السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله خلق وبرا علم وعلم وهدى بيده هي اقوى، واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء وامام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد احبتي الافاضل، فاننا كالمعتاد قبل الانطلاق في اية محاضرة نحمد ربنا ومولانا على ما اسداه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. ثم ان الشكر موصول الى اخواني الاكارم الذين لا يزالون يحسنون بنا الظن ولا يزالون يدعوننا الى مثل هذه الاجتماعات المباركة واللقاءات الميمونة. وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه الشيخ مختار حفظه الله تبارك وتعالى، ومعه إخوانه في الله سبحانه وتعالى كالشيخ عبد الفتاح والشيخ فاروق والجماعة القائمة طويلة حفظهم الله تعالى ورعاهم ورفع الله عز وجل أقدارهم جميعا. ثم إن الشكر موصول إليكم حفظكم الله تبارك وتعالى جميعا معاشر الحاضرين الأفاضل، إذا قطعتم من أوقاتكم الثمينة هذا الجزء من الوقت كي تحضروا لتستمعوا إلى كلمة من إخوانكم في الله تبارك وتعالى، فلعلكم تنتفعون ولعلكم تستفيدون. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني بالذي أقول وأن ينفعكم بالذي تسمعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. والنفحات معلوم عندكم حفظكم الله أن الله عز وجل هو المعطي على الحقيقة، الله جل وعلا هو الذي يعطي، هو الذي ينعم، كل شيء منه جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله، كل شيء من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا يعطي في كل حين وفي كل آن، ولكن الله عز وجل خص بعض الأزمنة دون غيرها فإنه يوسع فيها العطاء على عباده، كان أزمنة معينة رب عز وجل يزيد فيها من عطاءاته، يزيد فيها من هباته، يزيد فيها من بركاته، يعطي فيها عطاء واسعا للغاية سبحانه وتعالى. هذه هي النفحات. إن لله تبارك وتعالى أو إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إسمع جيدا، رب عز وجل في المواسم يعطي فيها عطاءات واسعة جدا جدا جدا جدا. المطلوب منا ماذا؟ أن نتعرض لهذه النفحات، أن نكون من هؤلاء الذين يحرصون على الانتفاع بها. تصور ولله المثل الأعلى، لو قيل لك إن فلانا من أهل المال والطاعة يعطي عطاء واسعا ويغدق على الناس العطاء يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا في مكان كذا وكذا، ما الذي ستفعله؟ أظن أن الزحام سيكون عظيما عند بابه، ولا لا؟ الزحام راح يكون في الزلة بمبدأه، ما دام يعطي عطاء واسعا ويعطي عطاء من لا شفاقة له فقط، فكيف بمن له خزائن السماوات والأرض؟ هو الذي يعطي دائما وأبدا، لكن له مواسم معينة فضلها الله عز وجل على غيرها، يعطي فيها عطاء واسعا جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعل اسمع وجلال ويش دنيا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها. أسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء الذين يتعرضون إلى نفحات الباري سبحانه وتعالى، فلعلهم أن تصيبه نفحة واحدة من تلك النفحات الكثيرة لا يشقون بعدها. ولا ريب أن من أعز وأجل وأشرف هذه المواسم التي يوسع الله عز وجل فيها العطايا والهدايا والهبات والبركات رمضان. وما أدراكم رمضان؟ إذا لم يكن رمضان موسما لهذه النفحات فماذا بالشهر الذي يمكنه أن يكون موسما لهذه النفحات؟ لا ريب أن رمضان من أعظم هذه المواسم، بل هو أعظمها عندنا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي مناديا، وصفدت الشياطين ونادت الجن، وينادي منادي: يا دار الخير أقبل، ويا دار الشر أقصر. ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. معشر الكرام، يقول واحد من سلف هذه الأمة الطيبين الطاهرين عليهم رحمة رب العالمين: لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. كلمة عظيمة جدا. من هم أهل القبور؟ من؟ أهل القبور هم الموتى الذين فارقوا هذه الدار. لو قيل لهم، لو خطبوا بهذا السؤال، لو قيل أو لو علم منهم أن يتمنوا، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، وحين تمنوا يوما يشهدونه من أيام رمضان. ثم نحن أيها الناس، لماذا؟ لماذا هم يقولون هذا ويتمنون هذا؟ لأنهم عرفوا حقيقة رمضان، لأنهم أدركوا بعد رحيلهم عن هذه الدار قيمة رمضان، وما في رمضان من الخيرات، من البركات، من النفحات، من الهدايا والهبات الربانية والرحمانية. لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. ونحن ربنا عز وجل أحيانا لا لم يحيينا يوما أو ليلة، بل أحيانا شهورا وشهورا تتكرر علينا. كل عام ربي عز وجل يحيينا شهرا كاملا بأيامه ولياليه بخيراته وبركاته. فهل انتفعنا بهذه الأيام؟ هل انتفعنا بتلك الليالي؟ لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. وجدت حفظكم الله في هذه الليلة أن أحدث نفسي وإخواني في الله تبارك وتعالى عن يوم واحد من أيام رمضان. كيف ينبغي إن أكرمنا الله عز وجل وأحيانا بشهوده، كيف ينبغي أن نستغله؟ كيف ينبغي أن نستغله حتى لا نكون من النادمين، حتى لا نكون من المتحسرين حينما تفوتنا تلك الأيام والليالي الطيبات المباركات. إذا عنوان هذه المحاضرة حفظكم الله كما سمعتم في كلمة الشيخ عبد الفتاح يحفظه الله تعالى، عنوانها: يوم في حياة الصائم. يوم في حياة الصائم. قبل الانطلاق في هذا الموضوع الميمون، أقول وبالله التوفيق: روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قالوا: اختش قيامة. قالوا: وماذا أعددت لها؟ لأن هذا المهم، هذا الإعداد والاستعداد والتهيئة لإرضاء رب العباد سبحانه وتعالى. وماذا أعددت لها؟ ونحن كذلك نقول في هذه الأيام: لو أن الله عز وجل أحيانا لمن يقول متى رمضان هذا العام، نقول: وماذا أعددنا له؟ ماذا أعددنا لشهود رمضان؟ ماذا أعددنا لاستغلال رمضان؟ ماذا هيأنا لنكون من الفائزين في رمضان؟ وماذا أعددنا له؟ حفظكم الله، إن سنة الله تبارك وتعالى هي التدرج مع عباده سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى جعلنا نتدرج، والله سبحانه لم يجعل هذا الإنسان كمثل تلك الآلة التي يدار محركها بمجرد أن يرى الإنسان هلال رمضان، يعني كان غافلا بمجرد أن رأى هلال رمضان ينطلق في العبادة والطاعة ويستمر عليها ويثبت أياما وليالي. مستحيل. الإنسان لم يجعل الله تبارك وتعالى كمثل آية تتحرك مباشرة دون مقدمات، بل بمجرد كبسة الزمن شهد الإنسان. الإنسان كل حالة ينجح فيها ويستمر عليها ويثبت عليها لابد أن يتهيأ لها، لابد أن يتدرب عليها. وهذا شيء مهم جدا، ونحن بفضل الله تعالى تفصلنا عن رمضان أيام وليال قليلات جدا، ومع ذلك لا بد أن نتهيأ. من تهيأ من ذي قبل فنعم ما صنع ونعم ما وفق له، ومن لم يتهيأ فهذا أول التهيؤ. ما فيش ضياع أيام قليلة وليال قليلة متبقية، لا بد أن يتهيأ لرمضان. والتهيؤ يكون بأمور حفظه الله. الأمر الأول هذه الأمور كلها أن الإنسان ينبغي من الآن إذا كان صلى، إذا كان مجتهدا في هذا الأمر فليحمد ربه عز وجل، إذا كان لم يجتهد بذي قبل في هذا الأمر فعليه من الآن أن يكثر من سؤال ربه عز وجل أن يحييه لشهود رمضان. مش واحد فينا يخطر يقول بلي والله العظيم راح نعيش رمضان هذا ونحضر ونصلي ونصوم ونقوم الليل إلى آخره. مش واحد يلزم، شكون يقدر يلزم ويرفع يده ويشوف؟ بل كل واحد يكون يقول في قلب نفسه ولو بقي عن رمضان ثواني فقط، ثواني معدودات، ما يقدر حتى واحد يزيد يقول بدي راح نعيش رمضان ولا لا. كم كنت تعرف ممن عاش في السلف من بين اهل واخوان وجيراني افناهم الموت واستبقاك بعده محيا فما اقرب القاصر الى داره. الإنسان واحد في لم يقل الجن. ولذلك كان سلف هذه الأمة رحمه الله تعالى يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، 6 أشهر كاملة، يا رب احرم رمضان، يا رب بلغنا رمضان. شوف هذا هو الإيمان، هذا هو الصدق مع رحيم الرحمن سبحانه وتعالى وليس العكس. احنا الغالب فينا يا أخوانا إلا من رحم الله، الغالب فينا غير رحمه الله سبحانه وتعالى وهم قلة وقليل ما هم، الغالب ليس مع ربنا رب دين الآخر لأنه بالنسبة للرمضان أو سخانة سخانة الجوع العطش كانوا واحد الشهوات راح يفقدها شهوات معينة، واحد دخان واحد كذا واحد باكلة واحد بيتزا واحد كل واحد صار يفقد هذا رمضان هذا. ثم أشياء أخرى ثانية، أشياء يفكر رمضان بدي مشكلة راح يجيب مشكلة رمضان بالنسبة لي مشكلة والله المستعان. لكن الإنسان المؤمن هكذا كان سلف الأمة رحمه الله تعالى يسأل الله تعالى بصدق وإخلاص 6 أشهر كاملة وهم يدعون الله أن يبلغ رمضان أن يحييهم بشهود رمضان. إذا شيء عظيم جدا أن ربي عز وجل وفقنا باش نعيش بعض أيام وبعض ليالي رمضان، فكيف إذا عشنا رمضان كله؟ فوالله إنها من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس. لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. إذا شدوا حفظه الله الإنسان يدعي ربي عز وجل باش يحيينا ويهدينا ووفقنا ونحضر رمضان ونصلوا ونصوموا ونصدقوا ونقرأ القرآن ونعمل الخير ونطهر قلوبنا ونصلح نفوسنا ونتوب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة إلى آخر ما هنالك من أنواع المضرات. فنسأل الله جل وعلا أن يباركنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للتعبد على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعلنا فيه من الفائزين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني حفظه الله التفقه في أحكام الصيام والقيام في آداب الصيام والقيام في كل ما يتعلق وفي كل رمضان وفي كل ما يجعلنا نتهيأ تهيئا جيدا لرمضان. سنة حملت أيام الفجر يتفرغ إذ يقرأ أشياء تعلق برمضان، يسمع لأشياء تعلق برمضان، يسمع دورة هنا وهناك، محاضرة هنا وهناك، يحرص على حضورها درس هنا وهناك، يحرص على حضوره حتى يتهيأ جيدا لرمضان. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان هذه الكيفية راح يعبد ربي عز وجل على بصيرة بإذن الله تعالى، مش يقبض لك ربي العالم تعالى، واعبد ربك عز وجل عالم بصيرة، تعبد ربي هكذا على جهل. احرص على أن تكون ممن يعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، ولا تكن ممن يغتر بما عنده من المعلومات القليلة، فاغتر بالمعلومات. ألا قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء وقل رب زدني علما. الأمر الثالث بارك الله فيكم العزم على التوبة، العزم على التوبة والعزم على تجديد الانطلاقة نحو القمة. فربنا تبارك وتعالى حينما ذكر التوبة في سورة الأحلاق في سورة الحجرات قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، فقسم العباد في جنب التوبة إلى قسمين لا تاريخ لهما، فإما أن تكون للتائبين وإما أن تكون عيادا بالله بظالمه. كشكش الثالث وكشكش الرابع قسمة نائية ليس إلا ليس إلا. إذن إما أن تكون تائبين وإما أن تكون من الظالمين. فالإنسان المؤمن لا بد أن يكون حريصا على أن يكون من التائبين، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. والكلام عن التوبة مش كلام عن إنسان فعل وفعل وفعل وفعل من أنواع الذنوب والمعاصي دون غير من الناس، لا والله، كل واحد فينا مخاطب بنصوص التوبة. والله جل وعلا قال في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وضع الحصى بين عليه الشريفتين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفرون، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، بل أكثر من ذلك، يصفه عبد الله بن عمر في بعض أحاديثه فيقول: إن كنا لنرد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. جلسة واحدة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وصلنا احنا الى الزمان يقول واحد لازم يتوب الى الله يبدا فيك التوبه واش نحط الحق في وضع يحرق جوا بنيته غير هو يحرق جوا لازم يتوب ويشرك بالله لازم يتوب ويعصي لازم يتوب ويذنب لازم يتوب واللي حصل كل تشبيه لازم يتوب. والمؤمنون كلهم مخاطبون بالتوبه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اذا العزم على التوبه حفظه الله دعا كما قد كان في زمن الصبا: واذكر ذنوبك واحصها يا مذنب. لم يمسك الملكان حين نسيته بل اثبته وانت ذلك العبد. سبحان عذاب القلوب، عجبا لتصريف الخطوب: حتى متى يا نفس تقترين بالامل كلوب، يا نفس توبي قبل ان لا تستطيع ان تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الضروب. نسأله تعالى أن يرزقنا توبة صادقة نصوحا تنحو عنا ما قد مضى ونحظى بها برضا ربنا سبحانه وتعالى مولانا. أيها الأفاضل، إذا قلنا لا بد للإنسان أن يتهيأ بتوبة صادقة، لا ينبغي أن تكون توبتنا قاصرة على ما اقترفناه فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، فهذا امر لا بد منه، وهذا اولى الامور بالتوبه وبالانابه وبالعوده وبمحو التوبه. لكن بينك وبين الناس علاقات، بينك وبين حق الله، يعني بعد ما عندك علاقه مع الخالق وعندك علاقه مع المخلوق. اذا تكلمنا عن التوبه، ما نتكلموش عن التوبة فيما بيننا وبين الله ليس إلا توبة بيننا وبين الله فقط، وبعد بيننا وبين البشر ما تنسوش. الإنسان يتوب بينه وبين الله الأشياء، قال مثلا كان فرض الصلاة تعود بينك وبين الله، لابد أن تتوب بينك وبين الله في قضية الصلاة، في قضية الصيام، في قضايا بينك وبين مولاك عز وجل. لكن كان قضايا بينك وبين الناس يكون يدخل علينا رمضان ويخرج عليه يدخل رمضان ويجي العيد تلو العيد رمضان تلو رمضان، وسبحان الله كثير من القلوب قاسية لا تتحرك ولا تلين عياذا بالله. هذه بلية عظيمة جدا. إذا الإنسان أراد أن يكون صادقا في توبته فعليه أن يصلح ما بينه وبين ربه، وأن يصلح ما بينه وبين عباد ربه، بينه وبين عباد الله عز وجل. كم من المشاحنات التي بيننا، شحال المشاحنات، شحال الخصومات، نرى بنفس إخواننا، وكيف خصومات مر عليها عشرات السنوات، عشرات السنين مرت على خصومات، وربما الإنسان لو أتى إلى تلك الخصومة وحللها لاستحيا من أن يذكرها، أشياء تافهة جدا، لا قيمة لها، حقيرة، وإن عظمها في أنفسنا وفي أعيننا الشيطان الرجيم في مرحلة من مراحل الزمان. عظمها الشيطان لكن لا شيء، والله العظيم أكثرها لا قيمة لها، ومع ذلك تشوف بغضة وحقد وشحناء وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بسلام، وخيرهما فقل خيرهما حفظك الله، وخيرهما الذي يبدأ بسلام. ثيام ما يجوزش في ثيام كلا سنوات يا اخوان. تعرفوا شكون النبي عليه الصلاه والسلام؟ من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، والله العظيم من الحديث صحيح، من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه. شكون لو حد يسفك الدم اخوه تهجر سنه كامله؟ علاش؟ تحسب شكون علاش؟ لأن الأمر هذا لا عندوش قيمة، أشياء تافهة اختلفنا فيها، أنت قلت كلمة بها كذا تنفتش بها، ولا أنا قلت كلمة تنفتش بها، سوء الظن، كلام الناس تدي وتجيب إلى آخره. الله عز وجل ربنا يحفظك ردا جميلا. إذا الإنسان إذا أراد أن يكون من هؤلاء الصادقين في توبته وهذه فرصة ربما تكررت وربما لم تتكرر، تتشارك، هذه الفرص ما تتكررش دائما. إذا الإنسان داعي ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. مش نعمة ورط مع أخوك وأنت ولد جرب ورط إنما ورط محدا واحد كيف ورط معك هذا ما ورط مع ناس وهكذا ولي الدنيا وأنت تحب الناس كان حكم ده أنت سمح الناس مش الناس يسمحوا ووصحوا. ربي عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى حاجة كبيرة طاعة في عرضه مصباح بن أثاثة رضي الله عنه في قصة الإف، لكن الحمد لله لما استحق الله عز وجل وقافين عند حلول الله لما استحق الله عز وجل لأنه مصدق كان ينفق عليه على مصبح ابن الثالث كان ينفق عليه بعضين ينفق عليه فمسه ومصبح أغلط قابل الإف والكلة بعد أن تكلم حاجة كبيرة عرض أبي بكر وعرض من ذاك وعرض النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في زوج عائشة رضي الله عنها وأرضاها لكن سبحان الله أغضب قال الله ما يجب ينفق عليهم أحلف لما نسق الله عز وجل ولا يأتن يعني ما يحلفش ولا يأتن لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اسمع أن قال بلى والله إنا لا نحب أن يغفر الله لنا كما تحب أن ربي يغفر لي وأنا أغلط ربي أعطاني ربي هو يغفرني هو يرزقني هو يعطاني هو كل شيء منهم وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل ومع ذلك نخبر أنا أني أطراف النهار نذنب أنا أني أطراف النهار ونبحث عن ماذا؟ نبحث عن العفو عن الصفح عن المغفرة عن المسامحة من الكريم المنان سبحانه وتعالى. إذن ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من اليوم تعرفنا ونقضي ما جرى منا فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا كفى ما كان من سوء فقد ذقتم وقد ذقنا فما احسن ان نرجع الى الود كما كنا. نساله جل وعلا ان يردنا الى الحق ربا جميلا وان يطهر قلوبنا انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الافاضل الامر الرابع التخلص مما قد يشغلنا في شهر رمضان. الانسان يحاول قدر المستطاع ان يتخلص مما يشغله في شهر رمضان. شهر رمضان عظيم في مضمون وموسم كريم وفرصة ليست كثيرة الفرص. من ضيعوش الوقت يا اخوانا في الاسواق، من ضيعوش الوقت في الطين والقلب، من ضيعوش الوقت في الدومين، من ضيعوش الوقت فيما لا ينفع، من ضيعوش الوقت في النوم، من يحاول الانسان كيف يصرف ان شاء الله يبرمج نفسه مليح من الاخوان شنو عندكم ان شاء الله وتوسع لهم المحاضرة تاعنا هذه الليلة. هذا الامر كيفاش يكون عندك برنامج ان شاء الله في رمضان يكون لك برنامج متكامل من جميع الجوانب ما استطعنا الى ذلك سبيلا ان شاء الله تعالى. إذا قلنا العقلاء تجدهم سبحان الله عندهم حرص على استغلال رمضان، تجدهم قبل رمضان يحاول كيفاش يتخلص من أكثر الأشغال تاعهم، أكثر الأشغال، عنده أشياء إدارية لازم يبدا يحاول يبدا في شهر رمضان، حوايج أولاده، ملابس العيد أولاده وبناته يشريهم قبل رمضان، يتهنى منهم، ماشي خلال رمضان أوقات فاضلة جدا في الأسواق في شهر البقاع، وقتاج أكثر من تجد وقتاج. العشر الأواخر يجي هم ليلة القبر في الليل برودة ويكون فلان ليح ويقدر يمشي ليلة أربع حتى الصبح بلد ولا على الكثير اللي يكون فيها في الأسواق مصلحة والاختراط والفساد والقتل والقار والسخير والخلق هو نقص ولا ضمع لا على الكثير ليلة القبر ممكن يكون ليلة القبر إذا لا ليلة القبر خير من اللي في شهر. يعني خلي في كل عاقل ماذا يشعر في الدعوة، حاول أكثر أشغال دعاك تقضيها هذه الأيام، إذا خليك رضا مجموعة الدعاش حاول في الأيام الأولى بش تتفرع لعبادة ربك ورودا سبحانه وتعالى. وعندنا شيء آخر خامس أيضا، أنت ما تكتفيش نفسك وما تقدرش تعيش وحدك، فالإنسان مدني بطبعه كما يقال ولا لا، ولذلك الإنسان يحتاج دائما إلى جو باش ينشر، قد تكون الشيطان يوما ويوما ليلة وليلتين لكن سرعان ما يصيبك الفتور إذا لم تجد جوا مهيئا للنشاط في العبادة والاجتهاد في الطاعة. ولذلك هيئ جوك من الآن، الجو في البيت تاعك، في الأسرة تاعك، إذا كنت خدام مع أصحاب وكذا وزع المضويات، يعني هيئ وحدة الجو لساعدك العبادة، الناس قالوا معك خلوا يكونوا ناشطين في العبادة ويكونوا ناشطين في العبادة إن شاء الله تعالى. ولذلك ما تخفش أهلك زوجتك اللي معك ما في البيت، خاوتك إخواتك إلى آخره، والدين ما تخفش عليهم بارك الله فيك. الكثير من بركة لن نشوف في المسجد أو الله وعبادة، هذا الصيام هذا قيام هذا عمل صالح أعمال خيرية أشياء فيها سألوا الله وليدك والله على بالي، لا أنا أريد ولا أريد ولا كبير ولا صليش، بلك لا تبغى صليش، لا زوج تبغى صليش، لا لا لا، قوة أنفسكم وأهليكم نار، ما نخلوش على شيء بارك الله فيكم. إن الله تعالى سائل كل راع عن استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. نبدأ بالفرع مش على بارك الله فيكم. بعد هذه المقدمات نبدأ بالمرأة بشعلة، قلنا يوم في حياة طالب كيف تجوز يوم في حياة طالب الآن في المرتهيات، مرتهيات هذا الشيء اللي كمها وبي يعني وما يشاهدوها الآن اليوم تاعك في رمضان، أقول ما هو برنامجنا في رمضان، نبدأ بالبرنامج العام ثم نتكلم عن البرنامج الخاص. وش نقصد بالبرنامج العام؟ البرنامج العام لا قدوش قدوش نبدوه لأنه عنده أوقات منضبطة، يقول لابد أن تؤدي صلاة الفجر في وقتها ولا بد أن تتسحر واختار الفجر بارين والسحور بارين إلى آخره. وبعد كل أشياء ذكر البرنامج الخاص كل واحد يسيرون في الأشياء، كل واحد وقتاعه كم واحد يتلاوى في القرآن وكذا، كل واحد لوقت يساعده لتلاوى في القرآن، لكن كل أشياء عامة نضبطوها إن شاء الله عز وجل. أول ما الأمور الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، وأنت تعلم كما أعلم أنا وكما نعلم جميعا أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي كل في الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. لك أن تتصور هذا في كل ليلة من ليالي العام، كيف شئت يا رمضان؟ يا رمضان أعظم لنا وأمر أعظم، ربي عز وجل يتودد إلى عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا يعني خائبتين. شوف شيء عظيم جدا، ربي عز وجل يستحي منا، شكون احنا وش كونه؟ ربي عز وجل يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا يعني خائبتين، ما يحبش رب الخالق، ما يحبش رب يديه صفرا سبحانه وتعالى. وزيد كان أوقات معينة هذا الوقت يا أخوانا قبل من التجول إلى تقول ليه الإنسان بعد صلاة التراويح ما يبغوش بزاف، يروح ياخذ قسطة من الراحة باش يكون ناشط إن شاء الله عز وجل. أقبل الحجة الثانية وقت المبارك يكون ضايق، لما ربي عز وجل ينادي هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إن شاء الله كنت معاهم مع المستغفر وهم يدعيك وهم يستقبلك معاهم إن شاء الله، مش نعمة وقت ما هو صغير قبل الحجة. إذن لا تخرج على نفسك الدعاء وادعي ربي عز وجل، ادعي ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربي عز وجل وهو الذي طلب منك الدعاء وهو الذي يستحي أن يرد يديك خائبتين وهو الذي يغضب إن لم تسأل. شوف الفضل على ربي عز وجل، يغضب لا تسألن من ابن آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله، ربي يغضب، قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. شكرا الله، كيف يعيش ربي ربي يغضب عليه؟ علاش ماذا يعيش يغضب؟ علاش؟ شحال من هم وكبرى، شحال من مشكلة عندنا، شحال من شكوى على شيء وهذه أمور شيء الضعفاء العباد الذين لا يملكون شيئا وليملك خزائن السماوات والأرض يقول ادعيني من ادعي واش؟ يقول اسألوني من اسألوش، يقول أنا أعطيكم ويغضب علينا كما تسألوش ويسعر يضير بيدينا خائبتين وهكذا. إذا الدعاء دعاء الله قم خصص بذلك الوقت وتحت ذلك الهدوء وناس الأقدار وليلة الليلة رمضان أبواب الجنة مفتحة أبواب النار مغلقة الشياطين مصفدة خير كبير طاقت من الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه بكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي والضر مشتمل إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يرضي كل من يرد اللهم في الدعاء والاستغفار طلب المغفرة من الله عز وجل الواحد القهار رب عز وجل يعطي أجرا ويعطى عظيما وثوابا جزيلا على الاستغفار وخاصة في ذلك الوقت والمستغفرين في الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون هذا في الوقت بتاع السحر أقبل من الجنة وقت عظيم دعاء واستغفار بارك الله فيكم. بعدهم احنا نقول دعاء واستغفار يا اخواننا فسنة تكون هذا في مستوى لقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وما كاش فيها واحد بكري ممكن هنا اعتبروا لكن اليوم على وسائل الإعلام والدنيا كما قال صارت قرية صغيرة ما كاش فيها واحد مش عارف وش وصلنا في الآن الإسلام يا سلام ما كانش من المصحف الحقائق وبالتالي الإنسان لا ينفع على هذا الشيء يا إخوان دعي نفسك ودعي إخوانك وأخواتك وادعو للمستضعفين والمستضعفين وادعو للمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وادعو لأمة الإسلام قاطبة أن يفرج الله عز وجل عنها ما أهمها وما أغمها أن يعيد الله عز وجل لها سددها أن يعيد الله تبارك وتعالى لها سيادتها وليادتها وقيادتها بين الأمم وما ذلك على الله بعزيز. الأمر الثاني حفظه الله برنامج تعليم مثل يستيقظ هذا في وقت شعبان يبدأ يدعي ربي ويستغفر يتضرع إلى الله إذا ما وقع ارتعاه شيء طيب جدا يستغل هذا الوقت في أن يتسحر أن يتسحر ولو كنت شبعان لكن طبق السنة قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة أنوي السحور تسحروا فإن في السحور بركة وقال صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الغداء المبارك اسمها الغداء المبارك صح في بركة ويعين على الصيام ونحو ذلك قال عليه الصلاة والسلام تسحروا ولو بجرعة ماء خطأ كثير أنك تتسحر عطاش تحريم في الكل معليش في دولة لي كنت جعان وقيت عن الراس ولا قبل هذا ولا بعد هذا ما فيش مشكلة الأمر واسع لكن هذه السنة ولو بجرعة ماء الكلام سنة يعني كان شوية قبل الجد أشرب شوية ماء طبقت السنة كنت طبقت السنة لك أجر عظيم عند الله تسحروا ولو بجرعة ماء وقال عليه الصلاة والسلام فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر صيام تعنا وصيام تعنا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الفرق بينهم قال أكلة السحر إذا أنت خليك تفصل بينك وبين العمل تعالى وقال عليه الصلاة والسلام ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور لا إذا هذه السنة أنك تتسحر أولا والسنة الثانية أنك تؤخر ذلك السحور كما هو هدي نبيك صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أداء سنة الفجر بعد ما يدخل الوقت ويأذن المؤذن أذان أخير مؤذنا لدخول وقت الفجر والإنسان هؤلاء أشرع يحق له الصلاة أن يصلي ويحرم عليه أن يفطر وأن يأكل خلاص خلي الفجر الصادق كما غيرت كل فجر الصادق هنا صلي ركعتين سنة الفجر سنة الفجر وقد كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي سنة الفجر بعد الفاتحة بين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد صلي سنة الفجر وحافظ عليها. بعدها بين الأذان والإقامة تعرف بأن الدعاء بين الأذان والإقامة طبعا الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في رمضان وفي غير رمضان لكن جاء كل هذا الفضل إذا صلنا عليه في غير رمضان ما نفوش عليه في رمضان بارك الله فيكم. هذا الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد يعني مستجاب إن شاء الله عز وجل دعاء بين الأذان والإقامة مستجاب ما تتقلقش، شو كان سهوا الأشياء دي، سهوا المعاني، لازم تتقلقوا. مبني رفق من روحنا في الخير وقال، مبني رفقنا في الأدم قد وقفنا، مبني رفق الخير. ومن من أخرج عن هذا الوقت إذا نحن في المسجد، أنتم في ذلك في المسجد وكان سهوا لنا، ثم وكان سهوا صحيح، ما تتقلقش على المؤذن أقام الصلاة ولم يقل، الإمام دخل محرابه أم لم يدخل، تودي في نفسك إذا شوية أخر شوية، زين أخر مش نعي، مش نعي، والدعاء لا يرد مستجاب بين الأذان والإقامة، استغل وقت عفاف خير إن شاء الله عز وجل. ثم كي يسمى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. القصد هذا اسمه أسلوب تغليب اللغة العربية، بين كل أذانين يعني بين كل أذان وإقامة، صلاة، صلي ركعتين سنة لمن شاء. يعني فيها تخفيف لمن شاء، لكن حاجة مليحة حافظ عليها على الأقل في رمضان حتى تتعود عليها إن شاء الله وتواظب عليها بعد رمضان. بعدها أداء صلاة الفجر يعني فريضة في جماعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، البردين الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. وعموما الإنسان ينبغي أن يشتغل بالفرائض أكثر من النوافل، لأن إحنا أخطأنا نفلة، أحيانا نفلة، الفريضة ما تهتموش بها. في رمضان تجد الإنسان بل يحرص كل الحرص على أن يشهد صلاة التراويح، وهذا شيء مليح، حاجة طيبة، لكن الفروض الخمس مع العشاء ما يصليش في المسجد، ولا ربما يأخرها عن وقتها، ولا ربما صلى الظهر في وقت العصر، وهكذا، مش كثير، هذه صلاة أعظم، فريضة أعظم، تعبر بأن يقول شيء في الحديث يقول شيء، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك، وبعد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا الشيء أعظم شيء تقرب به إلى الله عز وجل هو ماذا؟ فريضة، واجبات، وبعد ذلك تجد المستحبات بعد ذلك. إذا لم تخرج عن هذا بارك الله فيك، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. بعد ذلك الإكثار من الذكر طول اليوم، فنحاول يوم تعوم يستغرق في ذكر الله سبحانه وتعالى، يستغرق الوقت في ذكر الله، يوم تعوم في ذكر الله، عود نفسك على ذكر الله، والذكر باللسان سبحان الله، الذكر هذا الذكر يا اخواننا ذكر لا يكلفك مالا ولا يكلفك جهدا بدنيا ولا يكلفك سفرا وتنقلا ولا يكلفك شيئا من ذلك، لكن حتى مشقة فيه لسانك يتحرك بذكر الله عز وجل. لجعل النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه الوصيه، وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، خلي لسانك يكون رطبا لينا من كثره ذكره سبحانه وتعالى. وهذا حقيقه الامر الذي يفصل بين ذكر المؤمن وذكر المنافق، والى المنافق يذكر الله ولا لا؟ يذكر الله، احيانا يقول الحمد لله، احيانا يقول ما شاء الله، احيانا يقول الله يبارك، يمكن يقول يذكر الله، لكن رب العزيز قال القرآن إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما يذكر الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. رب العزيز قال والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات مهمة جدا كثيرا، هذا هو الفصل. وإذا لم تذكروا فذكروا يذكر، صح المؤمن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صباح وعشية. وإذا شوف النعمة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ نشرة، أخذ نشرة تقرأ ذات أذكار اليوم والليلة، خذ حفظ عليها كأحسن وتذكر كيف سيقف تذكر قبل ما تأكل، تذكر بعد تكمل لكنا، تذكر قبل الوضوء، بعد الوضوء، قبل دخول خلاء، بعد خروج من الخلاء، يعني كل وقت لما تجي تركب تذكر لما يعني جميع الأوقات الريح دعاء الرياح دعاء الأمطار دعاء الرعد دعاء كذا دعاء كذا، يعني سبحان الله حتى كيف تسمع الدين كيف تسمع الحمار كيف تسمع الحمد حتى تستغرق، يعني هذا الذكر يستغرق اليوم كاملا بإذن الله تعالى. إذا ما تخش عن شباك اذكر الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا اغفرت شوية ما تغفلش عن الذكر بعد صلاة الفجر، وخاصة لما يكرمك ربي وتصلي صلاة الصبح هذه فريضة وتصليها في الجماعة نعمة كبيرة. كبارنا يقولون ما عندي برنامجنا اللي تقرون وتتريح لمكان ثاني وتذكر الله تبارك وتعالى، أنا مش في ذكر به كأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة أنت قال النبي عليه ولذلك شوف شيخ الإسلام رحمه الله كيف ابن القيم تلميذ الدارف يقول ولقد رأيت شيخ الإسلام قدس الله روحه يجلس بعد صلاة الفجر في مجلس حتى يقترب وقت الظهيرة حتى يقربها وهو غائب كلام لا شك معليش على الأقل حتى بشرق الشمس يقول مش في ذلك الكلام قد يقعد إلى قرب الظهيرة وهو يذكر الله تعالى قد يلتفت فيراني وراءه ركب له الجاحظ واسلم وشكر قدامه بعض عز وجل يذكر الله تبارك وتعالى قال في دون يشوفني قال في ما يشوفني يشكرني يقول هذه هي غدوتي ولو لم أتغدى الغداء ذهبت قوتي. قل إيه قوتي صح قوة كبيرة قوة روحية قوة قلبية وقوة جسدية والله العظيم حتى في الجسد ذكر الله يعطيك القوة شكرا من الدليل على هذا بأن ذكر الله يعطيك القوة حتى قوة جسدية هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله لكن حتى دليل صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما جوع النبي عليه الصلاة والسلام ضعفت عيال شوية بنت فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي وهي رضي الله عنها ضعفت في الخدمة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما مش بتشوفني واحد يخدمني يعاوني شغل تاعي قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركما أو ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم قال بل وكما هذا خير خادم مليح قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمد 33 وكبر 33 وهدنا 34 وكما قال وكبر 34 أكبر مع 34 فإن ذلكما خير لكما من خادم خير خادم ما تعرف أن الذكر يعطيك قوة في القلب يعطيك قوة في الروح يعطيك قوة في الجسد أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر التابع أصلي وبعد أن أظهر كامل إلى التجمع أنا صلي إن شاء الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غير رمضان عليك بالصوم لا مثل له عليك بالصوم لا مثل له فكيف إذا كان الصوم في رمضان لا شك أن الأجر فيه يتضاعف يتضاعف لأن الصوم في رمضان فريضة ولا تقرب إلي عني بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما صارت كلمة الصيام وكلمة هذه الفريضة كان واحد حديث يروي الإمام أحمد رحمه الله في مسند هذا الحديث واحد من عبيد الله رضي الله عنه رأى رؤيا فيما يراه النائم وشهد رؤيا مفادها أن رجلين أسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفوا زوج من الناس دخلوا في الإسلام زمن قريبا في وقت واحد منهم استطاعه الله عز وجل شهيدا مات في ساحة المعركة والآخر منهما أخر سنة زاد عاش سنة وبعد مات شكون يسبق لما شهد لكن هو شهد الألف شهد الرؤية تاعو أن الذي أخر سبق الشهيد في الجنة تعجب راح عند النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه الرؤيا فقال عليه الصلاة والسلام ألم يصب بعده رمضان ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام يعني بالجمله قالوا لك عاش عام ربي كرمه صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعه بعده وفعل وفعل وفعل اذا مش عارف باليقين بصيام رمضان هي خليك ربي وصوم رمضان فوق الانسان كل قفزه نوعيه يصح التعبير كل قفزه عظيمه جدا لما ربي يكرمه وتعيش رمضان ما تفرجش على الخير الله يوفقك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الأشياء المليحة في البرنامج تاعنا نوم القيلولة مليح الإنسان يرقد شوية في وسط النهار يأخذ قسطا من الراحة وهذه القيلولة من شرطة فيها قيل فإن الشياطين لا تقيل فإن الشيطان لا ينكش قيلولة على الشيطان أبو شيء يحبس قيل فإن الشياطين لا تقيل أخدام سوى أخدام خلوش الثاني بعد ربي عز وجل قالنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هو اتخذنا أعداء كان محجف وقسم فالجهزتي فلأه ينه أجمعين إلا عبادك لهم المخلصين. لكن هذا هل اتخذناه عدوا؟ إن الشيطان يكون عدوا فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ولذلك في الكوش ويزن يقسم لآتينه من بين أيديهم من خلفي بلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينه من بين أيديهم من خلفي مع إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أثرهم شبيهم. ما يقولش في مثل سئل واحد من العباد هل ينام الشيطان؟ قال لو نام الشيطان لاستراح العباد. وقد يقول قيل فإن الشياطين لا تقي إن الشيطان يجري من اتهاد رجل الدم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان مليح الإنسان يستريح يأخذ قسط المطاعة ينوي تطبيق السنة النبوية المطهرة وينوي التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما يأخذ قسط المطاعة في وسط النهار الحمد لله يستيقظ نشطا ويستطيع أن يكمل يوما ويستطيع أن يقوم الليل بارتياح إن شاء الله عز وجل. أمر آخر تعجيل الفطر، لما يوصل عليك الفطر عجل عجل من فطرك. طبعا تقول عجل من فطر مش يقبل الوقت، مش يقبل الوقت في أول الوقت، في أول الوقت عجل بفطرك ولك في ذلك أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما عشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة. ثم مما يدخل في برنامجك حفظك الله الإطعام. نعم إطعام الطعام، الله عز وجل قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إطعام الطعام في أجر كبير، وخاصة إطعام صائمين، خاصة إطعام صائمين. قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيء. لاحظ أن من فطر صائما كان له مثل أجره، يعني أنت واحد صائم فطر هو يهتم بالأجر تاع الصيام، وأنت ربي يكتب لك أجر تاع الصيام يوم، لأنك فطرت واحدا، لو فطرت صائمين لكتب الله لك أجر صيام يومين وهكذا. إذا شوف الإنسان عنده مشكلة راح يصوم في رمضان عدة أيام أو أقول عدة أشهر، يقول دائما يتحرى أنه يفطر صائمين، راح يكتب له ربي أجر صيام عدة أشهر. وهذه من بركة الله، من بركة هذه الأمة، والله عز وجل خير إذا اجتهد أمة منه هذا أنك تصوم، صمت شهرا ولو كان كل يوم راك تصوم معك اثنين شهر بعد وشهرين آخرين شيء هذا كبيرة وهكذا. إذا ما قصرت هذا الشيء بارك الله فيك. ثم القيام بعد ما الإنسان يفطر ويستريح شوية يتوكل على الله عز وجل ويبشر في المسجد ليقوم الليل مع جماعة المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل وخاصة في رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يحرص أيضا على أن تكون صلاته بالليل صلاة جسد وروح. هذا كم صلاة الليل؟ كانت صلاة جسد وروح، مش الجسد فقط، مش الجسد كوف تاعك واقف صعب كالوالو قلبك مشتت في كل وال وانت متضجر ما راكش مشاكل رقيقة ولا راك مرتاح في صلاتك ولا في ركوعك ولا في سجودك ولا تذكر ولا ولا اياك. مش المهم انك شاركت الناس في وقوفهم، لا خليك ان شاء الله تصلي صلاة جسد وصلاة روح وتستفيد تلك الصلاة. ما يكونش الهم بتاعك آخر آية يقرأها الإمام إياك، مش هذا الهم بتاعك، بالعكس تستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله ركوعيني في الصلاة، الراحة بتاعك كبيرة، اللذة بتاعك التي كان يجدها متعته وطموحه كان في الصلاة. جعل الله ركوعيني في الصلاة، أقم الصلاة يا بلال أريحنا بها راحة ومتعة له صلوات الله وسلامه عليه. حتى إنكم تعلمون أنه قام ليلة بالسبع طوال وهو مريض، السبع طوال حوالي 20 حيز يقرأه من الوسوس في ليلة يصلي بها في ليلة، وتعرف قراءة الوسوس المستقبل المستقبل يقف عند رؤوس الآن يجوم ويوقف القرآن تطيلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وبآية فيها استغفار استغفر بآية فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة إذا مر بآية فيها ذكر للنار استعان بالله من النار وهكذا وهكذا. طاقة وعجل حزن ومريض فلك أن تتصور. إذا الإنسان شغلين شغلها بخير بارك الله فيكم. ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإحنا شفنا وعايشنا شفنا عايش الجمعة ناس ميتين ما يسمع عمومش قبل طول الإيمان بشيش وصابوا رمضان كم وقت فايت من يسمع وبعتوا الشباب كيف يجدوا بشكين كيف يجدوا في شهر رمضان في عز يا رمضان يا خالتي شهر لبس عليه في عز يا رمضان وإحنا الإثم يديه غير من غيبته الأئمة يختلف الأئمة يختلف عن القرآن في عز رمضان مش خطر كبير يا أخوي تقصدش الصدق تعبانك مريض ما فيش مشكلة صلي فريضة روح البيت تاعك أريح وقرأ القرآن أتعب لي كيف وقتي ما تشوفوش أسماء قراءة القرآن ما تقدرش وقفت كبر وزيت واحسب على الصلاة عندك كذب حل واحد حتى كي ما تحضرش إطلاقا ما تحضرش أفضل لك من أن تحضر وتكفي المسلمين من أن تحضر وتخدم الأئمة وتخدم أهل القرآن هل حق كبير يا إخوانا في شهر رمضان ربي يكرمنا ويرحمنا. هذا عموما البرنامج العام لشهر رمضان برنامج العام يعني عنده أوقات محددة وبعد كده نشاطات وأشياء خاصة لكل أحد يدخل وحده يحطها نبدأ بتلاوة القرآن إذا كان مثلا فرعة تلاوة القرآن في غير رمضان عيب عليه أنه يكفل عن تلاوة القرآن في رمضان ورمضان شهر القرآن وقد كان سلف هذه الأمة رحمه الله تعالى يتفرغون في رمضان لقراءة القرآن وما أفضل الله شهر رمضان وما فضل شهر رمضان وما فرض فيه الصيام دون غيره من الشهور إلا لبركة القرآن علاش ما صلتش علينا ربي يصوم شوال لا صوموا شعبان لا صوموا رمضان علاش شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم أمرنا بصيامه لهذا السر هذا السر هذا البركة إذا العيب علينا أننا في رمضان ما قرأش القرآن حفظكم الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يأتيه جبريل عليه السلام في رمضان يدرسه القرآن مرة يختم القرآن معه لما كان عام الذي قبض فيه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ختم معه القرآن مرتين اثنتين والأحاديث كثيرة جدا الحمد لله في فضل القرآن الكريم وقد عرفوا كثير منها بفضل الله سبحانه وتعالى فقرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بأشياء أمثالها لا أقول إفلام من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف ألف لام ميم عشر حسنات كثير حسن يعني كنت حسب بالتقريب فايتة كثير مليون هذا حساب لكم والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم فايتة 30 مليون حسنة كل خدمة فكيف بخمس ختمات وعشر ختمات في رمضان هذا توصل لغاية بركة الحسنة مش نعمة نعمة عظيمة جدا فالإنسان لابد أن يغتنم روحه في هذا الخير بارك الله فيك وما الحافظ ابن حجر أو الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يتكلم عن المسألة من ناحية عقيدة أو كذا يقول لك لأنه سلمها نعم عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث قال من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه قال كذا نعم هذا هو الأصل لكن في الأوقات الفاضلة الأزمنة المباركة والأماكن المباركة الأمر يختلف فذكر رمضان مثلا هذا الزمن المبارك قد ما تقام أو في مكان مبارك كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب لهؤلاء أن يكثروا من الختمات من قراءة القرآن من قراءة القرآن والقرآن والسماوات كذلك حضور مجالس الدهن وانت سمع كان حفظة تعلم تتعلم شوية إذا قفلت تعلم شوية تحسن أخلاق تعلم شوية ما تضيعش إذا كنت ضيع قبل ما تضيعش يا رمضان طالب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ثم من الأشياء التي تدخل في البرنامج تاعك الإتقان للعمل الواجب وهذا مهم جدا هذه داخلة في عبادة عندك على الواجب إذا كنت كونجي الحمد لله راك في إجازة راك في بيت الله راك مع القرآن راك مع خير إذا كنت أنت خدام أتقن عملك تديش إذا كنت غافل مقبل وراك تخلص بلا ما تخدم ولا تدخل صلاة نسوان تخدم 14 ساعة جاك رمضان عاود تتوب إلى الله عز وجل خلي مقبل في أخلاق إن شاء الله أتقن عملك الواجب عليك المرأة أيضا هذا قلنا راك في بيتك مع أولادك في تربيتهم تجهزي تطعيمين تجهزيهم الطعام اخرج النية لله عز وجل وحدك أدعو الله تبارك وتعالى إذا الإتقان العملي الواجب للرجل والمرأة ثم مما يدخل في برنامجك إن كنت على ذلك من القادرين العمرة ذكر أن نقول على العمرة يعني فيهم أرشقان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي لفظ صحيح تعدل حجة البعير. عندك حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما بيرى ليه خذ على هذا الشيء ما يفرض شيء لما أقدرش تأكل الفواصل إلا وسعى. عندك الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، كل واحد يخير الأوقات وخير الأماكن يحصيها النفقة تاعه. نفقة قلنا كأفعال من أنواع النفقات، وزيد نفقات أخرى وتسمع مليح الإنسان يتعلم التوفيق يسمع كاين خير وكاين مشروع وكاين نفقة وكاين صدقة. شارك ولو بالقليل، شارك ولو بالقليل، أعمل الخير تسمع بينا شارك ولو بالقليل. عود نفسك على هذا الشيء، قال الشرع يعني حتى عملت الخير إلا وأسهمت فيه وما تنجمش عارف. ولو كنت فقيرا ولو كنت قليلا ذات اليد، لكن صلى الله عز وجل بما في القليل الذي تصدق به باذن الله سبحانه وتعالى. فاش يقول لنا بخصوصنا؟ يقول سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. كيف شفت درهم يسبق 100,000 درهم؟ وبعد شرح لهم النبي عليه الصلاه والسلام كيف سبق درهم 100,000 درهم. قال رجل له مال كثير ذهب الى عرض ماله فتصدق ب 100,000 درهم، ورجل له درهمان تصدق بأحدهما. تصور واحد عنده درهمان فقط صدق واحد، يعني صدق بنصف ماله، والاخر عنده مال كثير صدق ب100,000 درهم، مش محسوب له صح؟ تصدق عنده اجر، لكن اخر يفوقه ويفوته صدق درهم 100,000 درهم. واضح؟ واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماكش قادر على العمره، ماكش قادر على الصدقه، ما عندك والو، فبدل يجد فبكلمه طيبه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة تقولها لخوك، ابتسامة في وجه أخيك صدقة، تسلم عليه تبتسم في وجهه صدقة، أكثر من الصدقة. عندك مجال واسع، الحمد لله، التسبيح، التهليل، الذكر كما قلنا صدقات كثيرة جدا. ثم من أعظم هذه الكلمات وأجلها وأرفعها شأنا عند الله عز وجل الكلمة التي يراد بها الدعوة إلى الله عز وجل، التي يراد بها دلالة الناس على ربه سبحانه وتعالى. ربي عز وجل قال في القرآن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله، الكلام تاع الدعوة هذا يرتفع في مقدمة الكلمة الطيب، إليه يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ومن الأشياء العظيمة ثاني قلنا الدعوة بسنين ينشر والحدودة كما يقول بعض الدعاة يقول رمضان بحد ذاته داعية إلى الله، هو يدعو إلى الله ولا لا؟ كثير من الناس كثير كثير كثير كثير ما تكلموش لا لا لا ولا لا واحد آخر، يجي رمضان يستقيم على شرع الله، يهتدي، يتوب إلى الله، يأتي بيوت الله، يصلي، يصوم، يتصدق. رمضان محظور داعية إلى الله يا إخواننا، بمجرد إهداده إلى تشوف خير في بيت الأمة. بالتالي احنا النفوس هي مهيئة، فما علينا إلا أن نعين هؤلاء على أن يسلكوا سبيل الله الطويل وصراطه المستقيم سبحانه وتعالى. من الكلمات الطيبة أيضا الكلمة التي يراد بها إصلاح ذات البين. أي والله خصومات كثيرة كما قلنا قبل قليل، اجتهد بارك الله فيك في إصلاح ذات البين. والنفوس مهيئة في رمضان، نقول له النفوس حبيبه مهيئه في رمضان، واحد يتكلم معاه قبل رمضان وحدا رمضان مش كثير، تروح تقول له اخوك قلت كذا وكذا من امور الخير، اخوك فلان حبيب صاحبك ما بينك وبينه شجره بينك وبينه من عطب، حاول تستطيع هو مسكينه ولا يحضر في الخير وحب الصلاه، وتروح له تقول له نفس الكلام فتهيئهما لان يصلح ذات بينهما ان شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل كبير وفيه اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الا اخبركم بما هو خير من درجه الصلاه والصيام والصدقه. كاين حاجه خير منها طبعا النوافل، الصلاه والصيام والصدقه، كيف حاجه خير منهم؟ قال الله اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحارقه. هل يقول النبي اصلاح ذات البين يا اخوانا فيه اجر عظيم جدا. ربي بارك الله هذا البلد هذه الليالي، ربي يحيينا رمضان وربي يبارك في الايام والليالي تاعه. انا ضبطت لقاءك في الشهر تاعك شويه اليوم، انا طول بحكي خلاص يوقعون هذا الطالب ما يرى وحكم. إذا تعرفون توقفوا إن شاء الله عن موجود ماذا حتى يوقفوا تشاهدون؟ معلش نكملوا بثلاث كلمات ختامية. كلمة الأولى هذا الخير يا الله يبارك بارك بارك تمارسوا بارك شو هذا الشيء يتكلم كامل بارك ربما شيء كثير من الناس الحمد لله يقدر يدير هذا الشيء ويدير يطمنوا في يوم من الأيام يا الله الله يبارك كي ممكن يأتي شيء يكون شيء عليش لا يطرق كله لا يطرق كله حاول أكثر شيء إذا تكتب 20 مقاطع حاول تكتب 12 15 تطلع لك الخير هذا حاول قدر المستطاع ثم قلنا هذه الأشياء كان وهذا الخير كامل بارك نفسه إياك أن تشوهه بذنوبك ومعاصيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المعروف من لم يدع قول سوء ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولأن ربي عز وجل يساعد فينا أو يعد فينا الصيام حاشاه حاشاه إذا من لم يدع قول الزور والعمل به وقل أو قس على ذلك جميع الذنوب والمعاصي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه شاهد يقول إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم جوارحك ولا يفعل يوم صومك ويوم فطرك ثوابا كل شيء ليس سياري أبدا إذا نسأل الله الله في الأمر يترك الذنوب يترك المعاصي وكيف يبعدون بالمعاصي آية كثيرة جدا لكن من خص ذلك عن خوف دوام حالة جريحتان أخص بالذكر جريحتين مثلتين تكتفي بأن من الذنوب ما الله به العليم والعياذ بالله العين واللسان صدقونا والشيء اللي فعلها في الإسلام من فقهاش تجد الإنسان في رمضان يتورع عن أشياء كثيرة وربما قيمة تحمل ليش مظلمة لكي تعمل في قولوش نختار كلمة طلقة حفظة وزيد الله عن رزاق وكذا الله مستعان لسان لسان تحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إلا أثبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان ارتحاب لقاء الفجعان شي سعيد الزاد العقل زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مثارا ما إن نزلت على سكوت مرة ولا قد نزلت على الكلام مرارا إذا اللسان قلنا هو العين العين غض من بصرك ما استطعت إلى ذلك سبيل قل المؤمن يغض من أبصاره ويحفظ فروجه الشيء الثاني بارك الله فيكم الكلمة الثانية في النصيحة الختامية احذر قطاع الطرق إلى الله عز وجل وما أخفاه ترك رحمه يروح الجهة وقل كبير الجهة بلدك احذر كيف يزداد قطاع الطرق دي أحسن كل ذلك هي قطاع الطرق الآن هذا قطاع الطرق يقطعون في المكان فرح الدنيا إلى مصلح من مصالح الدنيا لكن كان قطاع طرق إلى الله عز وجل يقطعون طريقك إلى الله يحلون بينك وبين الوصول إلى رضا الله جد في علاه وما أكفرهم وما أكفرهم وما أكفرهم ولعلهم يختفون أحيانا لكنهم يظهرون في رمضان وقد تهيئوا وقد قاموا على قدم وساق وشرب هيئة أبخاب جرائم شوف وسائل الإعلام يا رمضان يا رمضان رمضان رمضان هي قلنا بسبب هي قلنا واحد بسبب واحد أفلام واحد الأغاني الماجنة واحد مسلسلات واحد كذا هم هي قلنا بسبب بسبب وما أكثر كان وسائل الإعلام وكان في غير وسائل الإعلام كان وفقاء السوء وكان أهل الفساد إذن قطع الطرق كثيرون ربي عز وجل في القرآن الكريم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما خاصيطا حبين ميلوا ميلا عظيما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتقولون سواء هل قضى تبارك وتعالى الأمر الأخير إخوانا هل شيء لا تحكي له غيره كثير ربي عز وجل كما قلنا هم شحاب تعبنا يعطشنا يجب أن حشاء هو في غنى عن هذا المصلحة لها الصيام كما قال الله عز وجل في البيعة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم احنا نفس الشيء وش قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حفظ بيرفع على المستوى الثاني لنكون للمحتقين نصرف عن الشهوات البهيمية، عن النزوات السامقة التي لا قيمة لها، هل يرفع ربي عز وجل على المستوى بتاعنا؟ ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم. معاشر الفاضل، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء الذين يسلكون سبيل المتقين. ألا فاسلك إلى المولى سبيلا، ولا تطلب سوى التقوى دليلا، وإن أحببت أن تعتز عزا يدوم فكله عبدا دليلا. نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا للتعبد فيه على وجه الذي يرضي عنا. نسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في رمضان، إنه خير مسؤول. وإن كنت أعطيت بعض الشيء ولعلي أتعبتكم فإنني أستسمحكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم في جنته وذلك رمضان، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع عقلك ندير سؤال، شوف شيء ما معرفة، شيء ما خير بجواب، الله يفتح حصلتوني، حصلتوني، وفي جواب لا يوم بعد يحصل، شو اللي خير بجواب، شو اللي خير هاي، بس نوع هذا لكن نوع ما بدرس بعد، بس ما يقول سؤال لا بس ده التفاضل. يا ربي وش السؤال حنقوله وش السؤال معلش نبي عليه الصلاة والسلام كم واحد عدل يا أخي كم واحد عدل فضل تارو أعظم من الصلاة والصيام والصدقة نوافق على الأشياء المفيدة. وش هو ده؟ عايز وش طبعا حسب يا خير؟ عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عايز حسب في إسبانيا. عن إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحلقة. صف بين الناس في حلقة كبير قد يفضل إصلاحي ذات البين. فضل فضل حسن محاضرة الليلة القادمة إن شاء الله عز وجل مع شيخ جليل مبارك من أهل العلم والفضل والصلاح الشيخ عبد السلام هزيل حفظه الله تعالى. فبعطوا الشيخ عبد السلام ربي بالخير ربي فضل الله تعالى. واسم المحاضرة تعالى أنا ووسائل الإعلام في رمضان هل أتغير؟ كنت عارف العنوان هذا صحته الحمد لله جلت وسوء أنا خارق ولا أنا خارق، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بين رامي هذه أسفل فرصة في رمضان شكون يتغذب على وسائل الإعلام وشعر مهيئة واحد المسلسلات واحد الأفلام واحد المسرحيات واحد الخبرات واحد ما تعمل فيها هذا ربي بارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.